الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأهلا وسهلا بالجميع، وجزاكم الله خيرا على حضوركم وتكلفكم عناء الحضور. وأسأل الله عز وجل أن يجزي عنا الشيخ بندر خير الجزاء على أن يسر هذا اللقاء، وأسأله عز وجل أن يجعل ذلك اللقاء في موازين حسناته، وأن لا يحرمه الأجر، وأن يجعلها تفريجا لكروبه وإزالة لهمومه ورفعة لدرجاته وتكفيرا لخطيئاته. ما أدري من وقفنا وين؟ 502، رقم 502. توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وحفظه: ولربنا عينان لا كعيوننا، وأصابع ليست كأصابع خلقه. ليست كإصبع خلقته، ولا لا؟ ليست كإصبع هذه المشكلة. كإصبع خلقتي. هنا الحمد لله. وبعد، لما ذكر المصنف عفى الله عنا وعنه ما يتعلق بباب أسماء الله وصفاته على وجه التأصيل، شرع يفصل لك بعض المسائل التي تتعلق بجمل من الصفات التي أثبتتها الأدلة لله تبارك وتعالى، وذكرنا منها جملا في الدروس الماضية. وهذا البيت يتضمن إثبات صفتين لله عز وجل. الصفة الأولى صفة العينين، وقد أجمع أهل السنة والجماعة أن لله عينين اثنتين لائقتين بجلال الله عز وجل وعظمته. وعين الله وإن اتفقت مع أعين المخلوقين في الاسم، إلا أن المتقرر بإجماع العلماء أن الاتفاق في الاسم لا يستلزم الاتفاق في الصفات، فلله عز وجل عين لا تماثل أعين المخلوقين، والاتفاق في الاسم الكلي العام لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص كما شرحناه سابقا. وأجمع أهل العلم على أن هذه الصفة من جملة صفات الذات التي لا تنفك عن الله لا أزلا ولا أبدا، فالله موصوف بالعين أزلا وموصوف بالعينين أبدا، فهي من جملة الصفات التي لا تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى. وقد دل على إثباتها الكتاب وصحيح السنة. أما من القرآن فقول الله عز وجل: ولتصنع على عيني. وجميع الأدلة التي تثبت أن لله عز وجل بصر، وأن الله يرى، وأن الله لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، كل ذلك من الأدلة الدالة على إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى، وهي من الصفات التي اتفق أهل السنة والجماعة على إثباتها، وفي المقابل اتفق أهل البدع على إنكارها وتعطيلها وتحريفها وتأويلها. فلا نعلم طائفة من أهل البدع تثبت عين الله عز وجل على الصفة التي يثبتها عليه أهل السنة والجماعة، فهم يحرفون عين الله عز وجل إلى معان أخرى، ظنا منهم أنهم إذا أثبتوا عين الله عز وجل كانت كأعين المخلوقين، لأن المتقرر عندهم أن الاتفاق في الاسم يستلزم الاتفاق في الصفات. وقد رد عليهم أهل السنة والجماعة هذا التحريف بقولهم بأنه جرى على غير فهم السلف الصالح، وكل فهم في أدلة الصفات على غير فهم السلف الصالح فإنه باطل، ولأنه لا دليل عليه، وكل تأويل لا دليل عليه فهو حقيقته تحريف، ولأنه مخالف للغة، فإن اللغة لا يعرفون العين بمعنى الذات ولا يعرفون العين بمعنى العلم، فالعرب لا تعرف العين بمعنى العلم مطلقا، فالذي حرف عين الله عز وجل إلى العلم يقال له بأنك خالفت اللغة وجئت بشيء لا دليل عليه، وفهمت هذه الأدلة على غير فهم السلف الصالح. والخلاصة من هذا أن الله عز وجل له عينان ذاتيتان لائقتان بجلاله وعظمته. الصفة الثانية صفة الأصابع، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن لله أصابع تليق بجلاله وعظمته، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. فأخذ أهل السنة من هذا أن لله عز وجل أصابع. ويدل عليها أيضا حديث الحبر، أن حبرا من اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله عز وجل يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وأيد إقراره هذا بالتبسم، وإن كان أهل البدع يقولون إنه تبسم استخفافا بعقل الحبر، فإنما هذا شيء فهموه من عند أنفسهم هم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تبسم إقرارا لما قاله الحبر. وقد أنزل الله عز وجل في هذا الشأن آية من كتابه: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فإن قلت: وهل ثبت الدليل بعدد الأصابع التي تضاف إلى الله عز وجل؟ فأقول: لا، ولا ينبغي أبدا أن نحدد عدد أصابع الله عز وجل، وإنما نقول بأن لله أصابع تليق بجلاله وعظمته، ليست كأصابع أحد من المخلوقين، حتى وإن اتفقت معها في الاسم، فإن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بين أصبعين من أصابع الرحمن، نص أهل السنة والجماعة على أن هذه البينية لا تقتضي المماسة ولا الملامسة، كقول الله عز وجل: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، مع أن هذا السحاب لا يمس السماء ولا يمس الأرض، فإذا البينية لا تقتضي المماسة. فهذا البيت يتضمن هاتين الصفتين، صفة العينين وصفة الأصابع، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليك. ولربنا رجلان لائقة به ليست كأرجلنا ووصف معيته. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن لله عز وجل رجلين لائقتين بجلاله وعظمته، وأصل إثباتها السنة. ففي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال جهنم يلقى فيها حتى، وهي تقول: هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قطي قطي. وهي من جملة الصفات الذاتية التي لم يخالف فيها أهل السنة والجماعة أبدا، إلا أن أهل البدع حرفوها وعطلوها، فقالوا: إن الله عز وجل ليس له رجلان حقيقة، وإنما المقصود بالرجل المذكورة في هذا الحديث أنهم جماعة من الناس يخلقهم الله عز وجل ثم يملأ بهم ما تبقى من أمكنة الجحيم. فيقولون: حتى يضع رب العزة فيها رجله، يعني حتى يخلق طائفة من الناس فيدخلهم النار. وهذا خطأ لعدة أمور. الأمر الأول أن المتقرر في عدل الله عز وجل أنه ينعم ابتداء ولكن لا يعذب ابتداء، فما بقي من فضل الجنة فالله عز وجل ينشئ له خلقا ثم يدخلهم الجنة، لأنه ينعم ابتداء بلا سابق عمل. وأما النار فإن الله من عدله لا ينشئ لها خلقا لم يتقدم منهم معصية ولا كفر ولا شرك ولا شيء من موجبات العقوبة أو العذاب ثم يدخلهم النار. فإذا تحريفهم هذا مناف لعدل الله عز وجل، والله عز وجل هو الحكم العدل بالعدل المطلق. الأمر الثاني أنه خلاف اللغة العربية، فإن العرب لا تعرف أبدا الرجل بمعنى طائفة من الناس، الطائفة من الناس لا يطلق عليها رجل، فإذا هو تحريف مخالف للغة العرب، وكل تحريف مخالف للغة العرب فإنه باطل، ولأنه جرى على خلاف فهم السلف الصالح في أدلة الصفات. والمتقرر عند العلماء أن كل فهم خالف فهم السلف في مسائل العقيدة والعمل فإنه باطل. فالذي ندين الله عز وجل به أن لله رجلين حقيقيتين ذاتيتين لائقتين بجلاله وعظمته، وهي وإن اتفقت مع رجل المخلوقين في الاسم، إلا أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، والله أعلم. فمعية عامة. في آخر البيت قال: ووصف معية، هذه من صفات الله عز وجل التي نص عليها الناظر. فلله معية تليق بجلاله وعظمته، وهي معية حقيقية لا يجوز الهجوم عليها لا بتحريف ولا بتأويل باطل، بل نقول في سائر في معيته كما نقوله في سائر صفاته. فلله عز وجل معية تليق بجلاله وعظمته، ليست كمعية المخلوق مع المخلوق، فهي وإن اتفقت مع المعية مع معية المخلوق في الاسم إلا أن الأسماء إلا أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. وقد أجمع أهل السنة على أن معية الله عز وجل لا تقتضي اختلاطا ولا ممازجة ولا حلولا ولا اتفاق وجود، وإنما هي معية لائقة بجلال الله عز وجل وعظمته. والأدلة على هذه الصفة كثيرة جدا، منها مثلا قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، وقول الله عز وجل إن الله مع الصابرين، إن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن إن الله معنا، وإنني معكما أسمع وأرى، والأدلة في هذا متواترة معلومة عند أهل السنة والجماعة. فإذا إثبات صفة المعية هذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، لكن يجب علينا أن ننزه معية الله عز وجل عن كل معنى باطل ووصف ناقص لا يليق بالله عز وجل، بأن نظن أن معية الله تقتضي حلوله هذا معنى باطل، أو أن نظن أن معية الله تقتضي اختلاطا بالخلق فهذا معنى باطل، وإنما يكفينا أن نقول لله معية تليق بجلاله وعظمته، والله أعلم. ثم بين لك الناظم فيما يأتي من الأبيات أن هذه المعية قد قسمها أهل السنة والجماعة إلى قسمين، فقال أحسن الله إليكم: فمعية عامة ومقتضياتها علم وهيمنة ووصف إحاطة، ومعية هي للخصوص بحفظه أيضا وبالتأييد أو بالنصرة، لا تقتضي أبدا حلولا يا فتى لا تفهمن كفهم أهل البدعة. لقد قسم أهل السنة والجماعة معية الله عز وجل إلى قسمين، فقالوا لله معية خاصة ومعية عامة، وأظن الكلام واضح إن شاء الله. أما المعية العامة فمعناها أو من مقتضياتها الإحاطة الكاملة المطلقة والهيمنة الكاملة المطلقة والاطلاع الكامل المطلق، فلا يخفى على معية الله عز وجل شيء في السماوات ولا في الأرض، فالله مع خلقه كلهم، فهو مع الملائكة ومع الإنس ومع الجن بالمعية العامة، فلا يخرج أحد عن مقتضى هذه المعية أبدا. وهذه المعية لا تقتضي مغفرة ولا تقتضي رحمة ولا تقتضي جنة ولا تقتضي نصرة، وإنما هي معية علم وإحاطة وهيمنة. وأما القسم الثاني فهي المعية الخاصة، وهي معية تقتضي الرحمة وتقتضي الكلاءة وتقتضي الرعاية وتقتضي الحفظ وتقتضي التأييد وتقتضي النصر. فإن قلت وكيف أفرق في الأدلة بين ما كان من قبيل المعية العامة أو المعية الخاصة، فنقول اعلم أن المعية إذا أطلقت ولم تخصص فردا ولا طائفة فإنها معية عامة، كقول الله عز وجل ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فهذه معية لم تخص لا طائفة ولا فردا، فإذا هي معية عامة. وقول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم فلم يخص لا فردا ولا طائفة، فإذا هي معية عامة. فكل معية أثبتتها الأدلة ولم تقرنها أو تقيدها بطائفة أو فرد فإنها من جملة المعية العامة. وأما قول الله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى، فخص موسى وهارون بهذه المعية عليهما السلام، خص موسى وهارون عليهما السلام بهذه المعية، فهي معية خاصة. وقول الله عز وجل لا تحزن إن الله معنا، فخص النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر بهذه المعية، فهي معية خاصة. وقول الله عز وجل إن الله مع المتقين، فخص طائفة المتقين بهذه المعية، فهي معية خاصة. وقال الله عز وجل إن الله مع الصابرين، فخص الصابرين بهذه المعية، فهي معية خاصة. فإذن هذا فرقان واضح، فأي معية يثبتها الله عز وجل لنفسه ولا تخص فردا ولا طائفة فهي معية عامة، وأي معية يثبتها الله لنفسه في الأدلة ويقرنها بطائفة أو فرد فإنها من جملة المعية الخاصة. فإن قلت أوليس قول أهل السنة والجماعة إن معية الله العامة معناها العلم هو من جملة التحريف والتأويل؟ فلماذا إذا قال الأشاعرة إن يد الله معناها النعمة والقدرة قلتم هذا تحريف، وإذا قال أهل السنة إن معية الله معناها العلم والإحاطة قلتم هذا جائز وليس بتحريف؟ هل هذا من باب التحكم أم كيف الجواب؟ فنقول في جوابه: اعلم أن تفسير الشيء لا يخلو من حالتين، إما أن يفسر الشيء بلازمه مع إقرار أصله، وإما أن يفسر الشيء بلازمه مع إنكار أصله وجحود أصله. فتفسير الشيء بلازمه أو بشيء من مقتضياته مع الإقرار بأصله هذا تفسير وبيان، ولا يعتبر تحريفا ولا تعطيلا، ولا يعتبر إنكارا ولا جحودا. فأهل السنة لما قالوا بأن معية الله العامة معناها العلم إنما فسروا المعية بشيء من لوازمها ومقتضياتها، مع قولهم بأن لله معية خاصة، المعية خاصة وعامة تليق بجلاله وعظمته، فلم يحملهم تفسيرهم للمعية بشيء من مقتضياتها إلى إنكار أصل المعية. فمن فسر الشيء بشيء من مقتضياته أو لوازمه مع الإقرار بأصله فهذا تفسير وبيان ولا بأس به ولا حرج. وأما من فسر الشيء بشيء من مقتضياته أو لوازمه مع أنه جحد أصله أو عطله أو أنكره فإنه حينئذ يعتبر محرفا. فقول الأشاعرة إن يد الله معناها القدرة والنعمة يقولون هم مع ذلك وليس لله يد، فإذا هم فسروا اليد بشيء من مقتضياتها أو لوازمها مع إنكار الأصل. فإذا إذا قيل لك ما التحريف، ما التحريف؟ فقل هو تفسير الشيء بشيء من لوازمه مع إنكار أصله. وبين قول أهل السنة وتحريفات أهل البدع كما بين السماء والأرض. فإذا رأيت أهل السنة يفسرون شيئا من صفات الله عز وجل بشيء من مقتضيات هذه الصفة أو بشيء من لوازمها فإياك أن تخلط بين تفسيرات أهل السنة وتفسيرات أهل البدع، وإياك أن يخدعنك أهل البدع بقولهم بأن أهل السنة يحرفون لأن فلانا السني قال كذا وكذا، أو فلانا السني نقل هذه الصفة إلى شيء من مقتضياتها وأقررتموه. فلما لا تقرون الأشاعرة لما قالوا بأن عين الله معناها العلم، وأن رجل الله معناها الطائفة من الناس، وأن الاستواء معناه الاستيلاء، فلماذا تنكرون علينا وتقرون أنفسكم؟ فنقول بأننا إذا فسرنا الشيء بلازمه أو بشيء من مقتضياته فإننا لا ننكر أصله، وأنتم تفسرونه مع إنكار أصله، ولعل الكلام واضح. فالمعية نثبتها لله عز وجل ونقسمها إلى هذين القسمين، إلى معية عامة وإلى معية خاصة. بقينا في سؤال: هل المعية من صفات الله الذاتية أو من صفات الله الفعلية؟ الجواب: إذا عرفت أن لله معيتين فنقول إن المعية العامة من صفات الله الذاتية التي لا تنفك عنه، وأما المعية الخاصة فإنها من جملة صفات الله الفعلية. فلا نقول بأن صفة المعية من صفات الذات مطلقة، ولا نقول بأنها من صفات الفعل مطلقة، وإنما نفصلها ونقول بأن المعية العامة هي من صفات الله الذاتية، وأما المعية الخاصة فهي من صفات الله الفعلية، والله أعلم. ثم نبهك الناظم على ما نبهتك عليه سابقا بأن هذه المعية لا يجوز أن ينقدح في قلبك شيء من معاني السوء والنقص في حق الله عز وجل فيها. فإياك أن تفهم من معية الله لخلقه أنها كمعية المخلوق مع المخلوق، فإن معية المخلوق مع المخلوق تقتضي مماسة وتقتضي مقاربة وتقتضي مخالطة، وأما المعية التي نضيفها لله فإنها لا تقتضي أي معنى من معاني السوء ولا تستلزم أي لازم من صفات النقص التي لا تليق بالله تبارك وتعالى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. والله ينزل دون كيف للسماء في آخر الليل، في آخر الثلث الأخير بليلة، فيقول هل من سائل داع، وهل من تائب مستغفر من زلتي. وهذه صفة النزول لله تبارك وتعالى، وفيها جمل من المسائل. المسألة الأولى: أجمع أهل السنة والجماعة على أن لله نزولا في هذا الوقت يليق بجلاله وعظمته، لم يخالف في ذلك أحد من أهل السنة والجماعة، ولا يجوز أن تسمح لعقلك أن يفكر في أي معنى من معاني النقص في هذه الصفة التي نثبتها لله عز وجل. فلله نزول يليق بجلاله وعظمته، وهو وإن اتفق مع نزول المخلوقين في الاسم إلا أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. المسألة الثانية، هذه الصفة قد أثبتتها السنة المتواترة، فقد روى 28 صحابي بل أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم إثبات هذه الصفة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. وفي صحيح الإمام مسلم: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم حتى ينفجر الفجر. وهذا من جملة الأحاديث المتواترة، لأنه قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 28 صحابيا، وقد استوفاها الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في شرح عقيدة أهل الحديث. المسألة الثالثة، هل هذا النزول يقتضي خلو العرش من الله تبارك وتعالى؟ هل هذا النزول في هذا الوقت يقتضي خلو العرش من الله تبارك وتعالى؟ الجواب: في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، وهو خلاف في داخل دائرة أهل السنة والجماعة، والأولى والأسلم ألا نخوض فيه مطلقا، ولكن بما أن الخلاف قد نقل إلينا فنقول إن القول الصحيح والرأي الراجح المليح أنه لا يخلو العرش من الله تبارك وتعالى حال نزوله إلى السماء الدنيا، كما رجحه أبو العباس بن تيمية في شرح حديث النزول، وهو كتاب مؤلف مستقل من 600 صفحة، شرح فيه أبو العباس بن تيمية رحمه الله حديث النزول ورد على الطوائف التي تنكر هذه الصفة، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. فالقول الصحيح في هذه المسألة هو أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو العرش منه. فإن قلت ولماذا؟ نقول: لأن الصفتين قد أثبتتها الأدلة ولا محال على الله عز وجل، فإن الأدلة أثبتتها والأدلة لا تأتي بمحالين. وإن كان الجمع بين الاستواء والنزول في حق المخلوق غير متصور، فالمتقرر عندنا أنه ليس كل شيء تعارض في حق المخلوق لا بد وأن يتعارض في حق الخالق، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا أول أمر لا بد أن تعلمه، وهي أن الأدلة أثبتت أن الله مستو على عرشه، وفي نفس الوقت أثبتت أنه ينزل إلى السماء الدنيا، فهما صفتان لا تعارض بينهما في حق القدير القدرة المطلقة والقوي القوة المطلقة والذي ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته عز وجل. ومن المسائل أيضا، إن قلت: هل نزوله إلى السماء يتنافى مع علوه؟ فإننا نثبت أن لله العلو المطلق، وفي نفس الوقت نثبت أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، فهل علوه يتنافى مع نزوله أو نزوله يتنافى مع علوه؟ الجواب: لا يتنافى علو الله عز وجل مع نزوله مطلقا، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أن الأدلة جمعت بين الصفتين، والأدلة لا تأتي بمحال، فالأدلة أثبتت أن الله عز وجل عال العلو المطلق، وفي نفس الوقت أثبتت أنه ينزل إلى السماء الدنيا، فحيث جمعت الأدلة بينهما فالأدلة لا تأتي بمحال. الجواب الثاني أن صفة العلو وإن تعارضت في حق المخلوق مع صفة نزوله، فليس كل شيء يتعارض في صفات المخلوق لا بد وأن يتعارض في صفات الخالق، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا نثبت أن الله عز وجل مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وفي نفس الوقت نثبت أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ولا تعارض عندنا بين الصفتين، وكذلك نثبت أن الله عز وجل عال على خلقه العلو المطلق الذي يليق بجلاله وعظمته، وفي نفس الوقت نثبت أنه ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، ليس عندنا شيء ولا مطلق التعارض بين هاتين الصفتين، لأن علوه ليس كمثله شيء ونزوله ليس كمثله شيء، وإنما تتعارض هذه الصفات وأمثالها في حق من يجعل علو الله كعلو المخلوقين، أو يجعل شيئا من نزول الله كنزول المخلوقين، فمن شبه علوه ونزوله بما يخص المخلوقين حينئذ ربما يقوم في ذهنه هذا التعارض. وأما من يجعله علوا لائقا بجلال الله ونزولا لائقا بجلاله فإنه أبدا لا يتعارض شيء من ذلك في ذهنه ولا عقله مطلقا. والله أعلم.